بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة شرعنا في إيضاحه وشرحه في آخر الدرس الماضي، ولم نتمكن من إتمامه بسبب الأذان. وهذا الحديث هو خاتمة كتاب بدء الخلق، وبه يشير المصنف رحمه الله إلى أن الكلاب خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات من حيوانات وجمادات وغيرها لم تخلق عبثا، وهي تسبح الله سبحانه وتعالى وتعبده، وهي مجبولة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نحن البشر لا نحس بطاعتها ولا نحس بتسبيحها ولا نحس بعبادتها لله، إلا أنها كذلك حتى وإن لم نشعر بها، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قول الحق تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والكلب مع أنه حيوان منبوذ ومع أنه نجس، والشريعة غلظت نجاسة الكلب وأوجبت في غسلها 7 غسلات بخلاف سائر النجاسات، ومع أنه ورد التحذير من اقتناء الكلاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد وماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. مع ذلك كله، إلا أن الشريعة أيضا أباحت لنا استعمال هذه الكلاب للحاجة، للحراسة وللصيد. وقلنا في الدرس الماضي إن هذه الأمور إنما تكتسب بالتعليم، والله سبحانه وتعالى قد رفع شأن هذا الحيوان المنبوذ في نظر الناس بسبب التعليم، فضله على غيره من الكلاب بسبب التعليم. فهو عندما يدرب على الصيد وعندما يدرب على الحراسة يفوق غيره من الكلاب ويفضلها، ويختلف حكمه عن حكمها. فإن الكلب نجس، لكن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلب المعلم، فإذا صاد الكلب المعلم فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا صيده. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. هذا تمييز للكلب بسبب التعليم على غيره من الكلاب، فما بالك بالإنسان الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وفضله على سائر مخلوقاته. لا شك أنه أحرى وأجدر بالتعليم من غيره من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك، بين أن الإنسان فضل على سائر المخلوقات، ولكن الإنسان أيضا هذا الجنس يتفاضل بالتعليم. فليس العالم كالجاهل وليس المتعلم كالأمي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. هذا بالنسبة للكلب أيها الإخوة. ومع أن الكلب كما يقول العلماء حيوان مرذول وحيوان نجس، إلا أن فيه خصالا حميدة، أيضا فيه خصال حميدة، منها أنه وفي لأهله، وفي لأصحابه، يدافع عنهم ويعرف حقهم ويحافظ على مصالحه. وهذا الكلب الذي أشار إليه الحديث كلب بلغ به العطش مبلغه حتى أوشك على الهلاك، ورأته امرأة مومسة، امرأة زانية والعياذ بالله. تعلمون عذاب الزانيات، وتعلمون عظم جرم الزنا، وأن الله سبحانه وتعالى جعله من أكبر الكبائر كما ذكر ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بين أن الزنا من أكبر الكبائر، وعذاب الزنا في جهنم عذاب عظيم أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره فيما ذكره من اطلاعه على النار ليلة أسري به صلى الله عليه وآله وسلم. ومع عظم هذا الذنب الذي ارتكبته هذه المرأة من كونها امرأة زانية، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لها اسمها وجرمها هذا العظيم بسبب شفقتها ورفقها بهذا الحيوان المسكين الذي كاد يهلك من العطش. فإنها لما خرجت، هي جاءت لتشرب فشربت، ثم لما خرجت رأت هذا الكلب، رأت هذا الكلب يلعق الثرى ويدلك بفمه التراب من شدة العطش، فلم تتمالك نفسها حتى أخذت خفها وربطته بخمارها ودلته في هذه الركية، ثم نزعت من الماء، لأن الكلب لا يستطيع أن ينزل إلى الماء فيشرب، فسقت هذا الكلب حتى روي، فشكر الله سبحانه وتعالى لها صنيعها وغفر لها، غفر لها. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على أهمية الشفقة والرفق بخلق الله سبحانه وتعالى، فإنهم لم يخلقون عبثا. وإذا كانت الشفقة والرفق بهذه الحيوانات العجماوات توجب للعبد بفضل الله سبحانه وتعالى ما توجبه من المغفرة ورفعة الدرجة، فما بالك بالإشفاق والرحمة والتحنن على الآدميين الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم ورفع قدرهم على سائر المخلوقات. كم نرى في هذا الكون من امتهان لبني آدم، وكم نسمع من غمط لحقوقهم وانتهاك لحرماتهم، وعلى الأخص من كانوا مسلمين، فإن المسلم له حرمة زائدة على حرمة غيره من الخلق، فما بالك بالإنسان الذي يسعى لإنقاذ هؤلاء ويسعى لوصل حبالهم ويسعى لقضاء حوائجهم، لا شك أنه ينال أجرا أعظم من أجر إغاثة الحيوانات العجماوات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأنبياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا الحديث أيها الإخوة افتتح به المصنف رحمه الله كتاب الأنبياء، وذكره لأن آدم عليه السلام هو أبو الخلق جميعا، وهو أول الأنبياء، وإن كان هناك من يخالف في نبوته، لكن الثابت الراجح بإذن الله أنه من الأنبياء عليه السلام وعلى أنبياء الله جميعا. والله سبحانه وتعالى عندما خلقه، خلقه بقدرته، ولم يجعله كبقية الخلق. بقية الخلق يتنقلون في الأطوار يكون الإنسان نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون عظاما ثم تكسى هذه العظام باللحم ثم تنفخ فيه الروح، كما صرح بذلك القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن آدم عليه السلام لم يخلق كذلك، بل خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة من غير أن يتنقل في الأطوار، فما كان آدم نطفة ثم انتقل بعد ذلك إلى مضغة علقة ثم إلى مضغة وهكذا، ولكن خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة التامة الكاملة. خلقه وطوله 60 ذراعا، طول آدم عليه السلام 60 ذراعا، ورد في بعض الأحاديث أن عرضه أيضا 7 أذرع عرض آدم عليه السلام، وهذا خلق عظيم كما تلحظون، وهذا من تشريف الله سبحانه وتعالى وتكريمه لآدم ولذريته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. والله سبحانه وتعالى كرمهم على سائر المخلوقات، كرمهم على سائر المخلوقات. ويروى أن أهل الجنة يكونون على صورة آدم عليه السلام وعلى هيئته في الخلق، كل أهل الجنة يكونون كذلك. ولما خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة. فذهب: فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك، هذا الذي تقوله الملائكة تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم آدم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى فسلم عليهم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال آدم عليه السلام: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام عليك ورحمة الله. زادوه: ورحمة الله. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه التحية هي تحية آدم وتحية ذريته من بعده، جعلها تحية ذريته، جعلها تحية ذريته من بعده، وهي تحية أهل الجنة. السلام تحية أهل الجنة، ويا لها من منقبة عظيمة أن تكون هذه التحية التي هي شعار المسلمين أن تكون هي تحية أهل الجنة، فالذي يقولها والذي يجيب عليها يتعاطى شيئا مما يكون في الجنة، فينبغي أن نحرص عليها جميعا. والسلام تحية الإسلام كما ورد أيضا، السلام تحية الإسلام، وله فضل عظيم، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يؤذن بالرحمة ويؤذن بالسكينة والطمأنينة، فإذا ألقاه الإنسان على غيره أشعر بأنه يقصد هذه المعاني ويقصد ما في هذه الكلمة من الخيرات والبركات، ويردها أخوه عليه بمثلها أو بأحسن منها، فيكتب له أيضا الأجر ويدخل على نفس أخيه السرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن هذه التحية ليست مجرد كلمة تتناقلها الأفواه ويقولها الواحد لأخيه ويردها عليه، ولكن مع ذلك فيها أجر عظيم، فيها حسنات كثيرة. فقد جاء رجل فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه وقال: 10. وجاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه التحية وقال: 20. وجاء ثالث فسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه التحية وقال: 30. فلما سئل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحدة من هذه بعشر حسنات. أن كل كلمة من هذه بعشر حسنات. ولهذا ندب أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نرد التحية بمثلها أو بأحسن منها. ولهذا يقولون العلماء إن ابتداء السلام سنة، سنة يعني من الأمور المندوبة التي رغب فيها الشرع والتي يكتب لقائلها الأجر، أن يبتدئ الإنسان غيره بالسلام فيقول السلام عليكم له أجر، لكن لو ترك ذلك، لو لم يبتدئ غيره بالسلام لا يعاقب، لكن فاته خير كثير. أما الذي ألقي عليه السلام فإنه يجب عليه أن يرد التحية، يجب عليه، يعني لو ترك رد التحية أثم. وكيف يردها؟ يردها بمثلها أو بأحسن منها، كما جاء ذلك في كتاب الله الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن لو قال لك أخوك السلام عليكم ورحمة الله، لا تقل وعليك السلام، قل وعليك السلام ورحمة الله، أو إن أردت الخير والأجر قل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلهذا يقولون ابتداء السلام سنة ورده واجب، ابتداء السلام سنة ورده واجب. والسلام عنوان المصالحة وعنوان الصفح عن الذنوب وعنوان الصفح عن السيئات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلمين على بعضهم، قال: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن قبل منه أخوه هذا العرض الخير كتب له أجره وتصافح، وإن أبى وأصر على عناده كتب الأجر لهذا البادي، لهذا البادي، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه هي تحية آدم وتحية ذريته وتحية المسلمين في الدنيا وتحية أهل الجنة، السلام. والصيغة الأكمل فيه والأتم أن يكون بالألفاظ الثلاثة كما ذكرنا. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل من يدخل الجنة على صورة آدم، على هيئته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، هذه الهيئة التامة الكاملة المشرفة المعظمة. ولكن الناس في الدنيا بعد آدم عليه السلام بدأوا يضعفون ويتناقص خلقهم حتى وصلوا إلى ما ترون الآن وحتى ينقضي الزمان. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام رضي الله عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. ووقعوا فيه. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وقد أورده المصنف رحمه الله ليدل به على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أهل الكتاب، بشهادة أهل الكتاب. فإن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، أي من علمائهم، وقد شهد بأن هذه الأمور لا يعلمها إلا نبي، لأنها لا يمكن أن تعلم بالاجتهاد ولا بالذكاء والفطنة، وإنما تعلم بالوحي. فسأله عنها، فلما تبين له صدق جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أنك رسول الله. وأسلم رضي الله عنه، أسلم رضي الله عنه. وقد وقع السؤال في هذا الحديث عن أمور ثلاثة، عن أمور ثلاثة. أول هذه الأمور قال: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول أشراط الساعة؟ أشراط الساعة المقصود بها علاماتها الدالة عليها، علاماتها الدالة عليها، لأن الشرط هو الشيء اللازم، الشرط بالتحريك هو الشيء اللازم، فأشراط الساعة هي علاماتها الدالة عليها. وهذه الأشراط وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى، علامات صغرى، وهي ما منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عندما سأله عن الساعة قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة، لكنها من العلامات الصغرى. وهناك علامات كبرى، العلامات الصغرى كثيرة، ولكننا أشرنا بهذا إلى أمثلتها. والعلامات الكبرى هي التي تكون قرب الساعة التي يليها قيام الساعة. ومن هذه العلامات، أول هذه العلامات الكبرى التي إذا حصلت قامت الساعة، النار التي تخرج، والدابة التي تتكلم، وقيل إنها تخرج من هنا من مكة من أجياد، وإذا وقع القول عليهم كما يقول الله تبارك وتعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذه الدابة من علامات الساعة الكبرى، ومن علاماتها المسيح الدجال، ومن علاماتها النار. أول علاماتها، علامات الساعة الكبرى، النار التي تخرج من المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر، تسوق الناس إلى أرض المحشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامة، قال: أولها، أول أشراط الساعة، النار التي تخرج من المشرق إلى المغرب تسوق الناس إلى مكان الحشر. هذه هي العلامة الأولى، هذه هي العلامة الأولى. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا العلامات الصغرى، مع أن السائل ما سأله، ما حدد له نوعا معينا من العلامات، ما قال له ما أول علامات الساعة الكبرى، وما قال له الصغرى، فلماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر علامة الكبرى الأولى؟ العادة أن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الفرد الكامل، ثم علامات الساعة الصغرى كثيرة كثيرة، علامات الساعة الصغرى، وقد يكون بعضها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته، لكن الأهم من ذلك علامات الساعة الكبرى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بذكر أول علامة من العلامات الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. ثم بعد ذلك سأله عن أول طعام يأكله أهل الجنة، وكما تلاحظون هذه الأمور مما لا يدرك بالاجتهاد، وإنما سبيلها ماذا؟ الوحي، سبيلها الوحي، لأنها من علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يطلع عليه إلا من شاء. فسأله ما أول طعام يأكله أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زيادة كبد حوت. زيادة الكبد القطعة التي تتدلى في طرف الكبد، فالله سبحانه وتعالى يطعم أهل الجنة أول ما يدخلون من هذه، ولكن ما هو هذا الحوت الذي يكفي لأهل الجنة؟ لا شك أنه حوت عظيم، وهذه يذكر أنها من ألذ وأنفع أنواع الطعام، زيادة كبد الحوت. وبعض المفسرين يقولون إنها هي المقصودة بقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، فزيادة كبد الحوت هذه أول ما يأكله أهل الجنة من الطعام. بقي السؤال الثالث، وهو متى يشبه الولد أباه ومتى يشبه أخواله أو يشبه أمه، لأن الأم من جهة الأخوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إذا غشي المرأة، إذا غشي الرجل امرأته فسبقها بماء، سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. ورد في بعض الأحاديث إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا علا ماء المرأة كان الشبه لها. وهذا يدل على غلبة ماء الرجل، السبق والعلو تدل على غلبة ماء الرجل على ماء المرأة. والمقصود به والله أعلم أن هذه الصفات الوراثية الموجودة في مني الرجل والموجودة في مني المرأة، إذا تغلبت الصفات الوراثية الموجودة في ماء الرجل خرج المولود يشبه أباه، وإذا تغلبت الصفات الموجودة في ماء المرأة خرج المولود يشبه أمه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لعبد الله بن السلام رضي الله عنه. قال الرجل عندما سمع بهذا، وهذا ديدن أهل الحق، طلاب الحق إذا رأوا بغيتهم إذا وصلوا إلى الحق واليقين لا يحيدون عنه، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال أشهد أنك رسول الله، قال أشهد أنك رسول الله، لأن الرجل كان عنده علم من الكتاب، ثم رأى صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلم يقينا بصحة ما يقوله، فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. من أين جاءت هذه المعلومات للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا، يقولها لعبد الله بن سلام. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما كان يدع رسوله عليه الصلاة والسلام، كان يؤازره ويعاونه ويتابعه في دعوته وفي مسيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ما ودعك ربك وما قلى. فالله سبحانه وتعالى كان يعين رسوله عليه الصلاة والسلام وينصره ويحفظه ويؤيده بوحيه. ولما أن بدأ عبد الله بن سلام يسأله أنزل الله سبحانه وتعالى عليه جبريل فأخبره، ولم يكد عبد الله بن سلام ينتهي من هذه الأسئلة إلا والجواب حاضر عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني بهن جبريل آنفا. فالرجل أسلم، ثم بعد ذلك بين هذا الرجل الذي يعد من زعماء اليهود وعلمائهم، بين بعضا من صفات اليهود الذميمة الملازمة لهم، جراءتهم على الحق وتكذيبهم له وافتراؤهم. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، البهتان الزور والكذب والافتراء. قال إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، افتروا علي، قالوا هذا كذاب، هذا جاهل، هذا لا يعرف، إلى آخر ما يدعون به ويفترونه، ولكن اسألهم عني. فجاءت اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واختبأ عبد الله بن سلام يسمع كلامهم ولا يرونه، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟